لقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لانه هداكم، الكافر التعليم، فحينئذ يكون قول كما قلت من باب التعليم. وبهذا القول يندفع عنا الاشكال الوارد في هذه الجمله، وهو ان قال اهل العلم تبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آل إبراهيم، وعادة أن المسبح دون المسبحين، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ممن سبقه، وأجاب على ذلك بأجوبة. ولكننا إذا قلنا إن الشيخ هنا للتعليم انقطع هذا الإرسال من أصله. نعم. الفرق بين اسماء الله وصفاته ان اسماء الله تعالى ما سمى به فيما نفسه، وسمى بها نفسه مثل السميع العليم البصير، واما صفاته فهو ما وصف به نفسه مثل الوجه واليد والعين، وكذلك الاستواء على عرش الملك خلاف نفسه ورد نفسه فعل فهو صفه من الصفات، وكذلك نزول اسماء الدنيا صفه من الصفات، وكذلك افعاله مثل ان بطل ربك لشديد ونحن هذه من الصفات. واعلم ان بعض الصفات اوسع من باب الاسماء، وذلك لان كل اسم فهو متضمن لصفه، وليس كل صفه متضمنه لاسم، فبعض الصفات اوسع من باب الاسماء. ومثل هذا بس التفصيل العقائدي. لا حكم التطوير ولا التطوير، التدبير الصغاري لا شك انه حتى ما نعلم انه كان يسلط هذه الاله على الجسم الذي امامها فتلتقطه بصورته من غير ان يسمي جهاد المصور هندسه او تخطيط بهذه الصوره، فاذا هو في الحقيقه ليس المصور ولكنه ناقل للصور مصورها الله عز وجل، فلا يدخل في التدبير، لأن التدبير تصوير من صور الشيء إذا جعله على صورة معينة، كما قال الله تعالى وهو الذي يصوركم هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، وقال صوركم بأحسن صوركم، وهذا مسبب لصورة صورها غيره وهو الله عز وجل. ونظير ذلك أني لو كتبت إلى شخص رسالة كتاب وقلمي أنا ثم أرسلها في الآلة المصورة وقرأت الصورة، فإن رسم هذه الكتابة من فعل من حرك الآلة ومن فعل أنا؟ الجواب هو من فعل أنا الذي رسمت هذه الكتابة، فكذلك الذي رسم هذه الصورة الوجه مثلا الذي صورها هو الله عز وجل، أما أنا التقطت هذه الصورة وأخذتها بهذه البطاقة، لكن يبقى علينا لماذا صورنا هذه الصورة؟ إذا كان من أجل الذكرى كما يفعل بعض الناس فإن ذلك حرام، لأن اقتناء الصور محرم حتى لو صورت أبيك أو صورت أخيك أو عمك أو أسلام هي محرم وجه إحراقها، لكن إذا كان بحاجة كإثبات شخصية فهذا لا بأس به. وبهذه المناسبة أحب أن أحذر من أمر اشتهر بين الناس مع الأسف الشديد، وهو أنه جريد العرس في ليلة العرس يأتي الزوج والزوجة ويجلسان على المنصة ويصوران، يصور ويلزمها حلوى او يلبسها خاتما او ربما يقتلها والعياذ بالله امام هؤلاء النساء وتؤخذ الصوره، هذا محرم لا يجوز. كيف ان الانسان يستطيع لنفسه ان تروح الصوره في صوره زوجته تعرض على عباد الله في كل مكان؟ هذا ما يقبله اي زوج سليم في هذا الشرع. ان وجود الزوج مع زوجته على الحال والنساء كشباب الوجود خطير جدا حتى على الزوج وزوجته، قد يرى الانسان قد يرى هذا الزوج في النساء من هو اجمل من زوجته، اجمل وجه وعبها جسمه، وحينئذ يعزف عن زوجته ولا يرغب فيها، فانه من اول جاي بهذه الزوجه وهو متسوق اليها ومتسوق اليها، فاذا راى من النساء من هو اجمل منها صارت نفسه منه، وهذا شيء وقع. وقد ذكر لي بعض الناس ان رجلا سوى هذه العمليه وانه صار في قلبه كراهه لزوجته حين نظر الى من هو اجمل منها من النساء، وانه ما مضى عليه 15 يوما الا وقد طلقها.

والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم، في شيء معلوم ورسم معلوم إلى أجل معلوم. وما هو السلف؟ السلف أن المشتري يدفع الفلوس والبائع يعطيه السلعة بعد المدة، يعني آتي إلى الفلاح وأقول بع علي مثلا 100 كيلو من التمر بعد 6 أشهر بمئة ريال أسلمها لك الآن. هذا هو السلف، وهو معروف بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفلاح يأخذ الدراهم ويأخذ بها حاجته، والمشتري ينتفع لأنها تزيد السلعة بدل التأجير. هذا قسم لا بأس به. القسم الثاني من البيع التأجير والتقسيط أن يكون المشتري ليس دولة السلعة، يريد الدراهم، يريد الدراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول بع على هذه السيارة التي تساوي 10 الآن ب 12 ألف إلى سنة، على أن يأخذ السيارة ويبيعها ويأخذ ثمنها. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم التورق بالباع. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها حرام وأنها لا تجوز. قال ابن القيم عنه في إعلام الموقعين، وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني يسأل عنها مرارا فيقول هي حرام ويقول إنها ربا، وبعض منها يرى أنها جائزة لا بأس بها. لكن هذه مثل التورق في الصورة التي ذكرت. أما ما يفعله الناس اليوم يجي مثلا مستاجر يقول أبيك تشتري سيارة ويستلم إياها ويذهب إلى يتفق معه على 16 أو 12 أو 15 ويذهبون إلى صاحب المعرض ويشتري السيارة ويجي على المستفيد والمستفيد يجي على صاحب المعرض، فهذه المحصلة إلى الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة وقال إنها حرام بلا عذر، وسماها الهيلة الثلاثية مع انه حكى بالتورق قولا. فالواجب من المرء يتق الله عز وجل في اهله بل واسراعه، لان هذا نفس بدياته وشهاده الحرام خطير جدا. نعم، اذا نحن عنه التورق مثل روايه، فروايه قال انه حرام وهو من العيد، وروايه قال انه حلال. نعم، في خلاف من العلم. رجل إذا جاء من رجل آخر أن ريال عروضي وقال أعطي السنوات رجلها عليك من دينار رجولي ثمانين دينار، إذا أخذ الإنسان من دين له من نقد آخر فلا بأس به، لأن مثلا هذا الرجل يطلبني دراهم عروضية فأراد أن يأخذ مني جنانيه ويزيد، هذا لا بأس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط الفرقين، قال لابن عمر حين سأله قال يا رسول الله كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الجنانير ونبيعها بالجنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بفعل يومنا ما لم تتفرقا لبينكم أجرين. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول أن تكون بفعل يومه، والشرط الثاني أن لا تتفرقا لبينكم أجرين. فإذا كان 800 دينار زوجية هي سعر 400 ريال وسلمها من المطلوب قبل أن يتفرقا فلا بأس بذلك، كما دل عليه الحديث الذي أشرت إليه. رجل النواة دينة الحج متمتع بالعمرة وقام بالطواف ثم استأنف وبعد ذلك قام بطواف الإفاضة، هل عليه سعي بعد الطواف؟ وأن يصح له أن يعتمر ويحج عن والديه وربه. وأن يصح أن يعتمر ويحج عن والديه وربه. يطوف العمرة ويسعى ويقصر ويطلب الحج ويطوف ويقضي الحج ولا يسعى فهل هذا جائز؟ نقول هذا ليس بجائز، ويجب ان يبقى داعيا اخر بالحج كما فعل العمره، وذلك بدلاله حديث عائشه بن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه ابن البخاري ان الذين حلوا طافوا بين الصفا والمروه طوافين، وهو ثابت ولا تستجيب. ثم اننا نقول ان المتنفر يتحلل من الله تحللا كاملا، ويحلي في الحج اقراما جديدا، فبين النفقين تحلل كاما، فلا يمكن ان يستدعى لركن في احدهما عن ركن الاخر. واما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طواف واحدا طواف الاول، فان هذا الحديث يراد بقوله واصحابه الذين بقوا على احصانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فان من الصحابة من بقي على احصانهم مع الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ساق الهدى، هؤلاء نعم كانوا قارنين، فيأتيهم السائل الاول الذي مع العمره، لان القارن والمسلم اذا سعى مع العمره يعني مع الطواف الاول أجزاءهم عن السعي بعد طواف الإفاضة. ما حكم استبدال القدم والتأثير الأخرى أو وفق الرجال الأجانب بين النساء والمرأة بين الرجال الأجانب كما يعمل بعض؟ ما حكم استبدال القدم والتأثير الأخرى أو وفق الرجال الأجانب بين النساء والمرأة بين الرجال الأجانب كما يعمل الحكم في هذه المسألة خطير جدا. أولا جلب النصارى إلى جزيرة العرب خطير، ووجودهم في عمره قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، قال ذلك وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أتبع إلا مسلما، صح عنه ذلك، وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كيف مع هذا الحديث أذهب وأرى فيه يهود في نصارى أو يهود إلى جزيرة العرب؟ إذا معناه هذا الحديث وعمله لا يتناسب. ثم أدهى من ذلك أن نجعل القادم رجل أو امرأة وقرر مسلم بين أبنائنا وبناتنا الصغار، خطر معلوم حتى على العقيدة وحتى على الأعمال. الصبي تعرفون الصغير لا يميز إذا رأى أنه وأباه إذا أصبح إذا كان يصلي صاما وتوضا وصلى ورأى هذا القادم ما يصلي ولا يتوضا كانت عليه الصلاة والسلام، إذا معنى ذلك من كان كل أحصان فصلى أو طهر أو ما صلى ولا اكتفى، فالذي أرى أنه يجب على المرء أن لا يستجيب هؤلاء وأن يدع السرف، فإن في السرف الثلاث نعم يذكر الإنسان إلى قارن فإنه لا بأس أن يأتيها بشروط، أن تكون مسلما وأن لا تكون سببا للفتنة لجمالها أو شبابها، وأن يكون معها محرما، وأن يكون ووصفة الأساسي أن يكون محتاجا لذلك، لأن كثير بعض الناس قد يحتاج، قد يكون عنده امرأة ما تستطيع القيام بعمل البيت وعمل أولاده فيضطر لها، فإذا كان غير ساكنة مع محرمها فهذا لا بأس به فيما نرى، وأما ما هو ذلك فإن كان فيها على خطر. أما خلو ظلم النساء بالمرأة يذهب بها الى السوق وحدها في السياره فهذا حرام، حتى له مسلم حتى له لو كان اخاه لا يجوز ان يذهب لزوجته وحده الى السوق بالسياره، لان السياره تقلص، واما من قاس ان السياره مئه قلوه لان الزجاج مكشوف وانت تمشي بين الناس فهذا ليس بصحيح، لانك انت الان انت وهي في بيت ما يسمعك احد لو كلمتك ولا يراك احد لو رحبت اليه، وكذلك هي وكم من امر وبلاء وفتن وقع في مثل هذا الحال. ما حكم سفر المراه بدون محرم في الطائره او غيرها؟